بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان قد أفلح المؤمنون براستي أو بروادارانا سركوتو سرفراز بون الذين هم في صلاتهم خاشعون أوانش أوانن کلن و جکان یاندا ملکتو دلارامو دل دامزراونو دلیان للای خدایا والذین هم عن اللغو معرضون اوانشی کل گفتاری بیسودو کرداری نابجیو بیهودا دور پریزن والذین هم للزکاة فاعلون اروها اوانشی که زکاتی مالیان دردکن والذين هم لفروجهم حافظون اوانشي كپاري زري داويني خوانن الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين جگل گل هاوسرانو كنيزا كان ياندان بيت كاو جگي لو مو سرزنش نيا لبارو دوخينا آسايدا بهوي جنگوا آفرتاني مسلمان دكونا دست دجمنانو دست دريجي بيس نور دكرت السريان دورني آفرتاني دجمن نكويت دست ايمان داران اوكات التنها يكز دبيت هاو سريو بريز والرفتاري لقل دكات فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون جا اوی جگا لو سنور دیاری کراوار ریگ و ریبازی تر بگریت بر او جور کسان بیاخی و لسنور در چو دج مردرین والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون هروها اوانی کچاو دیری امانتو پیمانکانیان دکن خیانتو فیلناکن والذین هم على صلواتهم يحافظون اوانشی که پابندی نویجه کانو لکاتی خویده برکو پیچی انجامی ددنو دی پاریزن اولائک هم الوارثون اوانم میراد گرانو خاونانی بهشتن الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون اوان دبن خاونی بهشتی فردوس کبرسترین و بنرخترین بهشتو بو همیشه جیانی نبراوی تیادا دبن سر لو پر لاویتیو تندرستیو آسودهی دا ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین سوین بخدا براستی ام آدمی زاد من لآویتی چی پیکاتو لقرب دیهناو ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لو دوال زيگه چي پارز راو لبارده كمندال داني دايكا لشيوي نطفه چي زور بتوگ دا دامان مزراندوها ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لودوا نطفة كمان كردوا بخو هلواسريك سرميكوتيك باشان خو هلواسريك كمان كردوا با گوشت باريك اینجا شوازی گوشت پاره کمان با پیکری ایسک گاری وو با گوشت پیکری ایسک کمان دا پوشی و اوسا لشوی چی تردا درمان هنه و کشوی آدمی زاده چی ریکو پیکو روحی پی بخشترا و براستی خدای مزن برزو پیروزو مبارکو چاکترین بدی هنرو چاکترین درست کارا ثم انکم بعد ذلك لمیتون بگمان سرانجام ایوا هر دبیت بمرن لطوی خاک داد دبیت منزل بگرن ثم انکم یوم القیامت تبعثون پاشان دبیت لروشی قیامت دا زندو بکرنوا بو پاداشتو لپرسینوا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين سوين بخدا براسي ايمال لراسرتانوا حوتشين آسمان من دروس کردوو اما هر جيز لدروس كراوان غافلو بآغانين هيتشتيك من لبزر نابتو هيتشتيك پش جوه ناخين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون هر ايمال لآسمان وبأنداز ونخشي چي دياري كراو باران من باراند وو انجال لناخي زويدا جيجير من کردوا بگمان ایما بجورها شیود دتوانین او آول لناو برینو او سرچاوانو وشک بکین فأنشأنا لكم به جنات من نخیل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون اما بهوی او آووا چندها باخو باخاتی خورما و رزمان بدیهنا و بوتان. لو باخو باخچانه دا میوهاتی جورا و جوری زور و زبند من بو بدیهنا ون لهنده چیان دخون. و شجرتا تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و صبغ للآکلین. درخت چشمان بو رواندون کلچهوی تور لا بیابانی سینا سوز دبید کرونو چوری لیدرده هنریتو آماده بو کسانه کدی خون. مبز درخت زیتونه که همیشه سوزو تمند ریجو به ارکو کالسیومو آسنو فسفورو ویتامینی جورو جورو پروتینی تدایه. قليك داو درمانيشي لي دردهن ريت وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون براستي لبديهاتني مالات اجداد جي جي سرنجو پندبوتان كورد ببنو وبديه نري جوان كار بناسن جالوي كالسكيان دا بديديت مبست شيرا در خوارتان دادينو چندها کلچي زوري تري هيبوتان لپيستيان لخوري ومويان حتى دوائي هر وحال لشيان دخون گوشتو جگرو سرو پيان بجورها شيوا آما دادکنو خوارني خوشيان لدروز دکن وعليها وعلى الفلك تحملون لسر پشتی هندگ لو جاندارانش حل دا جیرینو لسر کشتی کانیش دا گویز رینو لشوینه کو بوشوینه چی تر لگل کلو پلو پیداویسی کان تانده ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون سوین بید بگمان ایما نوح پیغمبر من روانه کرد با سر قومکی جا پیوتن ای قومو گلم هر خدا بپرستن چون که هیچ خدای چی ترتان نیت جگلو آیا خوتان لا خشمو قینی نپارزن؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين جاواني كبيبا وربون لدى سيد صلاة داري قومكي وتيان جويبو مقرن ام پیاوه هر کسی چی وک ایویا زیاتر نیا دیویت خوی بکات گورتان اگر خدا بیوستایا پیغمبریک بنیرید او فریشتی داده بزند اما ام حوالمان لباو با پیرانی پیشو و نبیستو این هو الا رجل به جنت فتربصو به حتی حین اما جگلوی که پیاوی کشیتی سری لیداوا هیت چی تر نیا كوات التاما ويقمولتي بدنو وازي لبهنن يان كول داداد يان دمريت قال رب انصرني بما كذبون اوسا نوح وتي پروردگارا سركوتنم پي ببخشا چونك بروايان پي نكردم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون اینجا ایمش اگادر من کرد که کشتیکا دروز بکل لجر چاو دیری و نگای ایمه دا جا هر کاتیک فرمانی ایمه در چو تنورکا فواری کرد و اویلی در هات اول لهمو جوریک جوتیک سوار بکا اروها خاو خیزاند جگل لوانی که پیشتر بر یاری غرق بونیان لسر دراوه. جا درباره اوانی که استمیان کردو باوریان نهینا لی مپاروه. چون که براستی اوانا همون نقم کراون لزریان کدا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جاكاتك خوتو اواني هاو ريو ياورتن لسركشتك السوار بون اي نوح تو او بلي سپاسو سايش بو او خدايي كرزغاري كردين لدست قومي استمكار وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين هروها بلي پروردگارا لشوينة چي مباركو پيروز دامان بزينا چونك تو چاك ترين ذاتي چي بو اوي لشوينة مباركو پيروز دامان بزينيت ايتر كشتيكا لسرچيوي جودي لكردوساني باكور لنگري گرت إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين براستي آلو بسرهات دا چندهان نشانو بلغي آش كراهيا بيگومان ايما بجورهاش شيوو لهمو سردميك دا خلچي تاقي دا كينوا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين لو دوا لدواي اوان قومون ويشي ترمان بديهنا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون انجا پیغمبريك من هر لخوين بور روانة کردن پیوتن تنها خدا بپرستن جگل لو ذات خدا يشي ترتان نيا جا اول لينا ترسن او خوتان لخشموقيني ناپارزن وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون اواني كبباوربون لدى سيد صلاة داري قومكيو بروايان ببشاتي قيامتو زندوبون وولي برسين والنبو لجياني دنيا دل لنازو نعمتي زور بهر والمان كردبون وتيان ام پیغمبرت تنها بشركة وك ايوة لوشتاند دخوات كأي واللي دخونو لوشتاند دخوات وكأي واللي دخونو ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون جاگر ملكتو فرمان برداري بشريشي وكو خوتان ببن او براستي اتر ايوا خسارد مندو زرر مندن أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيا هرشتان ليدكات بوي كاتيك بمرنو ببنو بخاكو إيسك إيوة درد هندرينو زندو دكرينو لخاك درب هندرينو هيهات هيهات لما توعدون دورا وزور دورا او هرشي كليتان دكريت بيتا ديو زندو بكرينوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين جيان تنها جياني أم دنيا يمانو هيتشي ترنيا دجينو دمرينو إما زندونا كرينوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين أم بياوا ما بست بيغمبركيانا دروبو خدا هل دبستيت ايه مش بروي بيناكين قال رب انصرني بما كذبون اميش وك نوح وتي پروردگارا سركوتنم بي ببخشا چونك اوانم منيان بدروزاني وبروايان بيناكردم قال عما قليل ليصبحن نادمين خداي گورم فرموي دلنيابا بمزوانا پشيمان دبنوا فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين أوسا دنگيشي بهيز دلي پچراندنو ميشي تقاندن كردمانا بكفو كلو تلكو تويلي سرعو دبال لوو لا ترچن قومي استمكار ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين باشان لدوي أوان تن قوم يشي ثرمان هنا يكايوا صالها جيانو لنازو نعمات بهر وربون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون هر ملتك كاتيك برياري لناو بردني ددريت أو بريارن بيش دكبيتو ندوا دخريت بل كل لكاتو ساتي خويدا روددات ثم أرسلنا رسلنا تثرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون پاشان پیغمبرانی خومن من یک بدوای یک در روانه کرد. هر امتی که یک پیغمبری لخوی با روانه دکره زور بیان برنامه کهان بدرو دزانی. ایمش او ملتان من بشوین یک در لناو بردو کرد منن بباسو خواسی نو خلچیو پندو عبرت. دباو کسانی باورناهینن لولا ترچن. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين باشان موسى وهارون إبراهيمان روانا كرد هاوري لقل نشانو بلقو معجزة كان ماندو بلقي بهز من بيبخشين لسر راستي بيامكيان إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بو سر فرعون دارو دستکی که چی خویان بگور زانیو قومی چی لود برز بون فقالو انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون فرعون دارو دستکی وتیان آیا روایه ایم باور بدو بشری وک خومان بکین لکاتک دا که قومکین ایم دپرسنو خزمتکاری ایمن فكذبوهما فكانوا من المهلكين دوائي چندها سال لحولو کوششي او دو پیغمبرا هر باوريان پینا کردنو بدرويان زانين بويا چون الرزي تياچ وکانوا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون سوين بخدا بگمان ايما التورات من بخشي بموسى بو اوي قومك الربازي هدايت بگرنبر وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هروها كركي مريم دايشي من كرد بلغو نشانا لسرتوانا اي خومانو ايما هردو چيان من حواندوا لشويني چي بلندو خوشو سازگارو او داردا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إن جا وتمان أي گروي پیغمبران بخون لرزق و روزية چاكو پاککان كارو كردوي تاچيش انجام بدن براستي من زانام بهمو او كارو كردواني كديكن. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هر امش الدين و آينو برنامه تاكو تنهاي ايوا برنامه يك خدا ناسيو من پروردگارتانم پارس کار بنو خوتان لنا فرماني من بپاريزن. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. بلام زربي خلچي بيرو بوچوني خوين بش بشو پارچا پارچا کرد لبرنامه يك خدا ناسي لايانده همو دستو تاقميك بو برنامه و نخشي هيانا دلخوشن. فذرهم في غمرتهم حتى حين. جاوازيان لبهنا باتا ما ويق لقم رايو سر لشيواوي و سر گرداني خوين دا جير بخون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. أيا أوان وادزانن كأو مالو سامانو النويي بيان دبخشين هوي أوي خوش من دوين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نخير وانيا ما بس ما نبى بلل نازو نعمت بهر وريان بكين بلكو اوانا هستي بيناكن. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. براستي اواني كترسي پروردگاريان لدل دايو دترسن ليان برنجيت. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. اوانشي بروا بآيتو فرمان كاني پروردگاريان دهينن. والذين هم بربهم لا يشركون. اوانشي كهاولوها وبشو الشريك بو پروردگاريان بريار نادن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اوانشي كدبخشن لزكاة وخير دليان دترسيد نوكو ليان ورنجيريد تنك اوان بيقمان كبولاي پروردگاريان دقرينوا. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. آوانا بپلن بو انجام دانی هم متشاکه یکو پیش برچیش دکن لچاکه دا. ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا يظلمون. اما هیچ ارچیگ نادین بسر هیچ کسیگ دا مگر لچوارچوی توانی خویدا جا اما دوسیه تایبتی هم مو کسیک من لایا که حق گویا گفتارو کردارکانی تیدا تومار کراوا لبر اوا اوانا هیت جور استمیچیان لینا کرید. بل قلوبهم فی غمرت من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بلام خدا ناسان لم نخشو برنامه و چاک خوازیان سریان در ناچتو تی ناگن کارو کردوی تریشان هیا جایا لکرده ایمان داران بردوام انجامی دادن. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون. حتی او کاتی بلا بسر خوش گزران و دولمندکانیان دادهینین دست بجه ایتر آهو نالو گریو زاریان لی برز دبیتوا. لا تجعر اليوم إنكم منا لا تنصرون. لقيامتش دا پيان دوثريت امرو ايتر ايوة تركتان ليوان نيتو هاوار نكن تونك بيگوان ايوة للايان ايموة هيد جورة پش جيريكتان لينا كريت. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. جای وکاتی خوی آیتکانی ایمتان بسرداد دخوین درائیوا کتی پشتان تیده کردو برو دواده گرانه و خوتان لیده شارده و دجایتی تان دکرد. مستكبرين به سامرا تهجرون لكاتك دا خوتان بغورد زاني لآستي دا شوغاريشتان بباسو خواسو قالتا بيكرني آيتكاني ايما دبرد سر أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين آیا بی باوران ام گفتاریان لیگ نداوتوا یا خودوا دزانن ام برنامه ای که با اوان روان کراوا با باو با پیرانی دیرینیان روان نکراوا ام لم یعرفو رسولهم فهم له منکرون یان اویا پیغمبرکیان نناسی وو او با تهوی اوی براب پیامکی نکنو دجی بوستن ام یقولون به جنه بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ياخد بشرمان دلين شيتي سري لداوا نخيروانيا بلكو راستي وحقي بوهناون بلام زربيان رقيان لراستي وحزل حقنا كانوا بي صغلة ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون اگر حق راستي شويني آرزوي اوان بكويت او آسمان كانوا زبيو همو اواني تيايان دايا دشيواو تيادتو سرگردان دبو نخير حق وايا رقيان لي نبيت تنك ايما قرآن اكمان بوهناون كيادي همو تاكيه چان بخاتوا كتي اوان لبران براو ياد خروانه دا سر كشو ياخينو پشتي تيدكن ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين اخو داواي خرجيو پار لوانه دا كيد لبران بر هدايتيان و تالايان سنجين بيت بایا باور نهینن خو بخششی پروردگارد بسو ترو چاکتره او ذاتت چاکترین ذاته که با بخشینی رزق و روزی و اینک لتدعوهم الى صراط مستقیم بگو من تو بانجندکیت با رگو ربازی چی راست و دروست و این الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون براستي اواني بروانا هنا بقيامات ويلو لا درن لرقو ربازي راست ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون خو اگر بزیمان پیان دا بیت و رحمیان پی بکینو ناخوشی و سغلطیان لسر لابرین او لستمو سرکشیان دا رودتنو سرگردان دبن ولقد اخذناهم بالعذاب فما استکانو لربهم وما يتضرعون سوین بخدا براستی امت توشی سزاو آزاری جورا و جورمان کردن کچی لگل وجدان نمل کجبون بو پروردگاریانو نلی دا پار رینوا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون أتاوكاتيكا دروازي سزاية چي سختيان لدكينوا إتر دزبجي لنا ودا سرگردان وسر لشيوا ونا أميد دبن وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون روزاته كدزگاي بيستنو بينينو لگدانوي پيبخشيون كچي زور كمتان سپاس گزارن وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون اوزاته لزويدا برپاي كردونو بلاوي كردونتوا سرنجام لروجي قيامت دا هربولي اويش كودا كرينوا وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون او ذاتش كجيان دبخشيتو مردن پیش دهينيت گوريني شو روجيش هر بدست اوا لروي تاريشي و روناشي كورتي و دريجي و حتى دواي جایا ایوا عقل بکار ناهنن جیریتان ناخن کار بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لگلو همو بلگاندا اوان هر وکو خلچی پیشین قصه کونکان دلین و دلین باشا اگر مردینو بوین خاکو خولو ایسگ آیا ایمه دوباره زندو دکرینو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين براستی ایمو باو با پیران من لم جرب بلنان من پیشتر پیدرابو ام قصو بلنان داستانی پیشی نکانا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون توش پیان بله باشا زویو او کسانی کلساری دجین چیخا ونیانا اگر زیرکو هوشیارن اگر شد دزانن سیقولون لله قل افلا تذكرون سرنزام هر دان براستی دادنینو دلین هر خدا خاونیانا هر پروردگار بدی هنریانا او ساپیان بله جاو بوچی یاداوری ورناگرن قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم پیان بله ای چه پروردگاری حوت آسمانکیو چه پروردگاری عرشو تختی فرمان روایی گورو فراوانا آسمانکانو زوی لبرانبر عرشی پروردگار دا وکو القیه چی پنجوایا لپال تیایا چی گوره دا سیقولون لله قل افلا تتقون سرانجام دلین هر خدا پروردگاریانا او سابله باشا آخر ایولی ناترسن خوتان ناپارزن لخش موقینی آخر ایولا چه آخیده بن قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون هروها پیان بله چه جلوی هم مشتیشی بدستا لکاتک دا هر او پنا بخشو کز ناتواند لسزای او ذاتا کس پنا بداد اگر ایو بزاننو شار زابن سيقولون لله قل فأنا تسحرون سرنزام بو امش دلين همو اوانا بدست خدايا توش بله كواتت چون جادو تان لده كريد كأمد زانن بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون نخيروانيا بلكو ايما حقيقتو الراستي من بوهناون براستي النفامان همي شدرو زنن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أرجيز خدا كسي نكرد وبرولي خويو هيتش خدا يشيل لقل دانية چون که او کاتا هر خدا یک دچو بلای درست کروانی خوی وو هنده چی خوی بلنده کرد بسر هنده چی ترده او سابونه ور تیک دچو پاچو بگردی با ذاتی خدایا لبران بروشتان وکه خدا ناسان حالی دبستنو دیلین عالم الغیب والشهادت فتعالا عما یشرکون او ذاتا زانای نهینی و شارا وکانا اروها زانای دیارو آشکرا کانا برزیو بلندی بو اوا لبران بروشتان و کنفا مان دی کنا شریکو هاولی قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین بله پروردگارا اگر اود نشان دام کل توی هر شکان دا پید را گیاندون او کاتا پروردگارا ممخر ریزی قومی استمکاروا و اینا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون بیگمان امد صلات من هیا او هرشانی لی من کردون پیشی بهینینو نشاند بدین ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما يصفون ها هول بده بچاک ترین و جوان ترین شو پال بحلونا رچیونا حزان و بنیتو خمد نبید امت چاک اگه دارین لگفتار و قصی نار روایان وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين خود بس پی رب خدا و بله پروردگارا من پنادگرم بتول لهمو خطر و خیال و وسوسی شیطان کان وأعوذ بك رب أن يحضرون پنادگرم بتو اي پروردگارم كشيطان كان بدورم دا كوب بنوو سرم لي بشيوينن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون خدا ناسان بردوام لسر ريبازي تشوتيانن هتاو كاتي مردني خيان دقريد أو ساهر يكيان دليد پروردگارا بمجر و با دنیا لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون بلکو چاک انجام بدم و کاری باشه بکم و او حلانه ای کل دستم چوه لمو دوال دستی ندم بلام تازه کار لکار ترازه و شتی و محاله باید بتون دی پیده و ترید نخیر او قصه که او بوخوی دیلید بلکو دبید لجهانی برزخ ده لنوان مردن و زندو بونه و ده تا کاتیک زندو دکرینه و چاور ری بید فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون جاكاتيك فودا كريت بصور دا اوهيت بيوان ديشي خزمايتي لو رجدان نيو كز لكز نابر سيتوا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون او كسي ترازوي تشاكا كاني قرز بيت اوانا سرفرازو سركوتون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون بلام او كسي ترازوي تشاكا كاني سوق بيت اوانا او كسانا خويان لدزداو و خويان خسارو رسوا كردوا دبید هر لناو دوزخ دا جیانی نبرا و ببن سر تلفح وجوههم النار و هم فيها كالحون بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینید همویان لیویان هلقر چاو و ددانیان ریچ دبیتوا دیمنیان سامناکا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون أوسا خدا پرسياريان لدكات آيا كاتي خوي آيات كاني من بسرتان دان ندخوين رايوا كتي ايوا برواتان بي نبو بدروتان دزاني قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين سرنجام بكساسية ودلين پروردگارا نقبتي النهامتي سرشاني قرتينو زالبو بسرمان دا اما كساني چي قمرابوين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون پروردگارا لناو آگری دوزخو سزا کیدا درمان بهنا اگر جاری چیتر گررائن و بوگم رائی او ایتر دیار که امکسانی چیستم کارین قال اخسأوا فيها ولا تكلمون خدای گور اللوالامیان دابتو ری و دفرمویت بيدنگ بنو دمتان داخن قصشم لقل دامكن إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين چونك براسي كاتي خوي دستيق لبند ايمان داركانم ديانود پروردگارا ایم ایمانو باوری دامزراو من بزاتی توه ناوا دلی من خوش ببو رحم من پی بکا چون که تو چاکترین ذاتی چی که لهمو خاون رحمو سوزکان مهربان ترید فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون که چی ایوه گالتتان پیدا کردن اتا گیشت را دیگ یادی من یان لبیر بردنوو ایوه بردوام بوان پیدا کنین اینی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون جاباب زانن که بگمانم روم من پاداشم داونتوا بهوی اووا که خو گربون براستي هر اوانيش سر كوتو سر فرازن قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين اوسا خداي قورا ليان دا پرسيت او چند سال لزويدا جيانتان برد سر قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين دوزخيان دلين روجيك يا كم ترل روجيك ديارة كجياني دنيا لتاو جياني نبرا ووهمي شايدا زور كرتو كوتاو كم ديتا برچاو ياخد جهاني برزخ وكو روجيك يا كم تر هستي پيدا كريت لو كسانا بپرسن كبيرو هوشيان لاي خويانو حسابي جمارو كاد دكن قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون خدای گوره پیان ده فرمید لراستی ده مانوتان لدنیا ده هر زور کم بوا اگر براستی ده تان زانی افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون ایا گمان تان واده برد که براستی ایما ایو من ببی ما بس دروس کردو و ایو بولای ایما ناهین رنوا فتعال الله الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم برزیو بلندی بو خدا پاشای روای حق هیچ خدا یک نیت جگلو ذاتا خاونی عرشیش کدارو برزا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون او كسي خدا يشي تربريار بداتو بيكات الشريشي خدا لكاتك داك هيت بلغيشي بدستوانيا او براستی حسابو لیا پرسینه ویلای پروردگاریتی بگمان بباورو خدا ناسان سرفراز نابن وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ای محمد ای ایماندار تو بله پروردگارا لگناهو حلکانم خوش ببو رحمم پی بکا چونکه تو لهمو مهربانان مهربان ترید